بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر الأصول الثلاثة: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن ما ترك الله سبحانه وتعالى أمة من الأمم إلا وأقام عليها الحجة، أرسل إليها رسولا، وهذا يدلك على كثرة الرسل، هذا يدلك على كثرة الرسل. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وقرونا بين ذلك كثيرة، أجيال كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكل جيل ولكل أمة أرسل الله رسولا، منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقصصه الله علينا، الله أعلم به. وقضية دعوة الرسل هذا الذي ذكره الله في هذه الآية، هذه قضيته: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. قال الشيخ: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذا هو أصل الأصول، هذا أصل الأصول ولب الرسالة ومفتاح الدعوة، مفتاح دعوة الرسل. ومن ترك هذا الأصل فقد ضيع كل شيء ولم ينفعه في دعوته شيء. وعجبا لمن يسمون أنفسهم بالدعاة إلى الله وهم مضيعون لهذا الأصل الأصيل، لهذا الأساس المتين لدعوة الأنبياء والمرسلين: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أرسل الله سبحانه وتعالى في كل أمة رسولا بهذا، أرسل الله الرسل بهذه القضية العظيمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتنكب كثير من الناس هذا السبيل، وهو سبيل الأنبياء والمرسلين. كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين أو بالدعاة أخذوا يركضون في سبل الشيطان، منهم من يركض خلف الديمقراطية، ومنهم من يركض خلف الحزبية، ومنهم من يدندن بالحاكمية، ومنهم من هو متعطش لسفك الدماء وقتل الأبرياء، يريد أن يعيد الخلافة بزعمه، ويريد أن يعيد العزة للإسلام بزعمه. والله ما رأينا الذلة إلا من هؤلاء، وما ذقنا طعمها إلا منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وقسم آخر من يسمون أنفسهم بالدعاة قد ساروا على طريق إمامهم وما رسمه لهم شيخهم، لا يخرجون عنه قيد أمله، وهم يطوفون البلاد وينتقلون من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد، يدعون إلى حزبيتهم ويدعون الناس إلى الانضمام إلى جماعتهم، فهم دعاة حزبية وليسوا دعاة من الله. ما ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه أو يدعو لحزبه، هذا ليس بداعي إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله الإخلاص، أن يدعو الإنسان إلى الله. ولو أن الدعاة إلى الله اجتمعوا على هذا الأصل ما تفرقوا وما تشتتوا ولما وقع بينهم النزاع. لكن النزاع حصل متى؟ النزاع حصل لما تفرقت بهم الأهواء، وأصبح كل واحد منهم يدعو إلى هواه ويدعو إلى منهجه وحزبيته وجماعته، فتفرقوا. ولو أنهم اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعلوا مفتاح دعوتهم وجعلوا أساس قضيتهم هذه القضية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لما تفرق. الصحابة كانوا دعاة من الله ما تفرق، أئمة التابعين كانوا دعاة من الله ما تفرق، الأئمة من أهل السنة كانوا دعاة من الله ما تفرق. لماذا لم يتفرقوا؟ لأن الأصل واحد والمنهج واحد والقضية واحدة، فما الذي يفرقهم؟ لكن في هذا العصر لما تعددت المناهج وكثرت القضايا وكثرت الجماعات وكثرت الأحزاب وكثرت السبل، تفرقوا ووقعوا فريسة في يد الشيطان، فرقهم وشتتهم وأوقع بينهم النزاع وأوقع بينهم البغضاء والشحناء والخصومات. ثم مع الأسف الشديد أن هؤلاء الدعاة وهؤلاء القادة، قادة هذه الجماعات والأحزاب المعاصرة، يردون هذا التشتت وهذا التشرذم الذي يعيشونهم في دعوتهم، يردون ذلك إلى من؟ يقولون إن سبب هذا الانقسام إنما سببه هؤلاء الدعاة، دعاة السنة، هم الذين فرقوا الناس، هم الذين فرقوا الناس، السلفيون هم الذين فرقوا الناس، هكذا يقولون. سبحان الله العظيم، ما ذنب السلفيين؟ وما ذنب السنة؟ وما ذنب أهل السنة؟ أنتم متفرقون في واقعكم، وأنتم متفرقون في مناهجكم، ما ذنب السلفيين؟ إنما السلفيون الذي قام به السلفيون فقط أن فضحوكم وكشفوا عواركم وهتكوا أستاركم فقط، وبينوا للناس ما أنتم عليه من البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. هذا الذي قام به السلفيون، نصحوا المسلمين من مناهجكم الغريبة المريبة، نصحوا المسلمين من دعواتكم وتفرقاتكم وحزبياتكم، نصحوا المسلمين من هذا. هذا الذي قال به السلفيون. أما التفرق والانقسام فإنه طبيعة فيكم تجري في دمائكم. سبحان الله العظيم. والله عز وجل يقول في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أصابتكم هذه السنة الكونية، لم يفرقكم السلفيون، وإنما تفرقتم لما خالفتم هذه الآية، لما خالفتم هذا الأمر الإلهي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أنتم لم تتبعوا سبيل الله، لم تتبعوا هذا الصراط المستقيم الذي سماه الله عز وجل صراطا مستقيما، سماه صراطا واحدا، لم تتبعوه، وإنما اتبعتم السبل، اتبعتم منهج فلان ومنهج فلان وجماعة فلان، فأصابكم ما قال الله، تفرق بكم عن سبيله، فأصبحتم جماعات وأصبحتم أحزابا وأصبحتم شيعا. إذن هذا الذي فرقكم. ولو أنكم عدتم إلى ما عليه السلفيون، ولو أنكم تمسكتم بما تمسك به السلفيون لما تفرقتم، لأن الطائفة الوحيدة التي ما تفرقت هي هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هؤلاء السلفيون لم يتفرقوا بفضل الله ولم يتشتتوا، لأنهم متمسكون بالعصر بفضل الله، وكلهم على قلب رجل واحد، وإذا جاء واحد منهم وتنكب طريقه وانسلخ عن منهجهم فإنهم ينبذونه ويطرحونه أبدا. لماذا؟ لأن الولاء والبراء عندهم على كتاب الله وسنة رسول الله، ليس على حزبية بغيضة. لو أنكم تمسكتم بهذا، لو اعتصمتم بهذا ما تفرقتم، ولكن لما اتبعتم السبل أصابتكم الفرقة وأصابكم الانقسام. فماذا تريدون من السلفيين؟ أتريدون منهم أن يجاملوكم؟ أتريدون منهم أن يداهنوكم وأن يسكتوا عن هذا العبث، وأنتم تفرقون الشباب وتشتتون الأمة وتجعلونها شيعا وأحزابا؟ تريدون أن يسكتوا عنكم، وأنتم تأخذون الشباب إلى حيث قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أنتم تقودون الشباب إلى هذا، إلى أن يكونوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أتريدون من الناصحين النابهين المتمسكين بالكتاب والسنة أن يتركوا الشباب هكذا ينقادون معكم إلى هذه المصيبة؟ لا والله، لا بد من النصيحة ولا بد من البيان. إذن السلفيون ما فرقوا أحدا، بل إن السلفيين هم الوحيدون الذين يدعون الأمة ويدعون الشباب إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله. بالله عليكم ائتوني بواحد من هذه الجماعات أو من قادتها أو من شيوخها، واحد فقط يدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله دعوة هكذا، يدعو إلى ذلك بلسانه، بلسان مقاله وبلسان حاله. أما كونه أما كون يعني يوجد عندهم شخص يدعو هكذا باللسان، موجود هذا ما أكثر كذبين، لكن ائتوني بواحد واحد منهم من القادة أو من المشايخ أو من المشاهير عندهم يدعو إلى الكتاب والسنة والتمسك ما كان عليه السلف، يدعو إلى ذلك بلسان مقاله وبلسان حاله، لا يمكن أبدا. لا تجتمع أبدا سلفية وحزبية، لا كما يقول قائدهم الأول الذي أسس لهم هذا الباطل، يقول نحن سلفية صوفية، سلفية صوفية، سبحان الله. ويجتمع الحق مع الباطل. قال ذكر ابن بطة رحمه الله، ذكر ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة بإسناده عن الأوزاعي الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه سئل عن رجل يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدع، يعني يريد هذا الرجل يجمع بين النقيضين، ماذا قال الأوزاعي؟ قال هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل. هذا هو الجواب، يريد أن يجمع بين الحق والباطل. ما في سلفية صوفية ما يمكن أن تجتمع، لا يستمع النقيضة، سبحان الله العظيم. فهذه يا أخواني، هذه هي القضية الأولى في الدعوة إلى الله. ما موقف الجماعات الإسلامية والأحزاب اليوم والدعاة المنتسبين إلى هذه الجماعات وهذه الأفكار، ما موقفهم من هذه القضية؟ لا يرفعون لها رأسا. كل الأخير ضبط الصوت فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا معنى الطاغوت، لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان، إنا لما طغى الماء، من الطغيان وهو تجاوز الحد. ما تجاوز به العبد حده من معبود، من معبود كالأصنام والأحجار والصالحين والأنبياء والملائكة، أو متبوع كإمام من الأئمة، أو مطاع كأمير من الأمراء أو رئيس من الرؤساء أو زعيم من الزعماء. ثم قال رحمه الله: والطواغيت كثيرون. صحيح، الطواغيت كثيرون، الطواغيت ما أكثرها يا أخواني، واليوم في هذا العصر أكثر وأكثر. لكن قال الشيخ: رؤوسهم خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة. أول رأس لهذه الرؤوس إبليس لعنه الله، هذا رأس الطواغيت. الثاني قال: ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض، يخرج بذلك من عبد بدون رضا كعيسى بن مريم، عيسى عبد بدون رضا، ولذلك فإنه يتبرأ يوم القيامة إلى الله ممن عبده واتخذه إله. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، نزه الله عن هذا، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله، هذا الذي أمر الله به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن عيسى يوم القيامة يتبرأ إلى الله ممن عبده واتخذه إله، ويقول: سبحانك، يسبح الله وينزهه عن هذا، ويقول أيضا: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله، يعني ما أمر الله به بالعبادة. قال الثالث: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، كفرعون وككثير من الصوفية القبورية الطرقية، كثير من مشايخ الصوفية يدعون الناس إلى عبادة، بل بعضهم يوصي العامة أنه إذا نزلت بك نازلة فاستغث بي. هكذا يعلمون الناس فيه. هذا من يزول، هذا من الطواغيت. قال الرابع: من ادعى شيئا من علم الغيب كالكهان والمنجمين والسحرة والدجالين، الكاهن الدجال الساحر، وكذلك من يستعمل الطرق والخط ويستعمل أشياء من ذلك ويدعي علم الغيب، هذا أيضا من الطواغيت. الخامس من ادعى شيئا، قال الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله، هذا أيضا طاغوت، الذي يحكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل عند السلف معروف، فيه تفصيل معروف عند السلف أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك أو مفضلا ذلك على شريعة الله أو مقدما لذلك على شريعة الله ويرى أنه لا بأس لذلك وأنه يجوز، أو قال إن الشريعة لا تناسب هذا العصر، فهذا لا شك في كفر بإجماع الأمة. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه حرام وأنه لا يجوز وأنه ظلم وفسق وأنه كفر، ولكنه حكم متبعا هواه أو خائفا أو يريد الدنيا أو حفاظا على المنصب، ولا يعتقد أنه حلال بل يعتقد أنه حرام وأنه لا يجوز، فهذا لا يكفره السلف، وإنما هذا عاصم من العصاة كشارب الخمر وكالمرابي وكقاتل النفس وكالزاني وهؤلاء، هذا يكون من أهل العصيان لا يكون من أهل الكفران لأنه ما استحل. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله أو ما لم يستبحه، وهذا ما استباح هذه المعصية وإنما فعلها اتباعا لهواه أو طلبا لدنياه أو نحو ذلك من الأغراض. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت، هذا الشاهد الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. سبق هذا: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قلنا إن لا إله إلا الله تتضمن إثباتا ونفيا، يكفر بالطاغوت هذا النفي، يؤمن بالله هذا الإثبات. سبق أن هذه الآية الكريمة متضمنة لمعنى الشهادة، لمعنى لا إله إلا الله. قال الشيخ: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر يعني الدين، رأس الأمر الإسلام يعني التوحيد، يعني أساس الدين. عبر بالتوحيد، عبر عن التوحيد بالرأس، عبر عن التوحيد بالرأس. لماذا؟ لأنه إذا قطع الرأس مات البدن، وكذلك التوحيد إذا قطع مات الدين، أصبح الإنسان بدون دين. إذن التوحيد هو رأس الدين، هو رأس الدين، متى ما قطع الرأس انقطع الدين ومات وتلف، ضاع الدين إذا ضاع الرأس. فكيف يترك هذا الرأس؟ رأس الدين وأساسه وأصله يترك ويهمل ولا يدعى إليه، بل ربما يأتي شخص ويقول: نحن إن دعونا إلى التوحيد ما استجاب لنا الناس، إن دعوناهم إلى ترك الطواف حول القبور أو ترك التمائم أو ترك التعلق بالموتى، إن دعوناهم إلى التوحيد ما يستجيبون لنا. سبحان الله العظيم. وبعض الناس ربما يقول: نحن إن دعونا إلى التوحيد فرقنا الناس، أصبح الناس أقساما، أصبح فيهم الصوفي وفيهم السلفي وفيهم الرافضي وفيهم الأشعري وفيهم القبوري، فتفرق الناس، ولكن نحن نترك الناس على عقائدهم ونجمعهم في الحزب حتى ننتصر على الشيوعيين أو ننتصر على العلمانيين. هكذا يقول، سبحان الله العظيم، يجمعون هذه الأطياف وهذه العقائد الشتى، العقائد الكفرية وعقائد الضلال، يجمعونها كلها في الحزب أو في الجماعة. قال وعمود الصلاة عمود الدين يعني. وهذا من الأدلة التي استدل بها من رأى أن ترك الصلاة. قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل. الذروة هي أعلى شيء. ذروة سنام الإسلام أعلى شيء في الإسلام الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد يا أخواني يقدم الإنسان فيه روحه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا أعلى شيء في الإيمان. من وصل إلى هذه المرحلة أن يقدم روحه، أن يقدم روحه هكذا يجعلها في كفه يقدمها لله سبحانه وتعالى، فهذا لا شيء بعده، هذا أعلى شيء في الإيمان، هذا أعلى شيء. ما هنالك شيء أعلى من الجهاد، لأنك تقدم روحك. الزكاة تقدم مالك مثلا، الصوم تترك شهوتك مثلا، لكن الجهاد تقدم روحك. هل في شيء أغلى من الروح؟ ولذلك كان الجهاد أعلى شيء، لا شيء بعد. وإذا قلنا الجهاد هو أعلى شيء في الإيمان، لا يعني أنه أفضل شيء، لا، الصلاة أفضل منه، ولكن هو أعلى، هو في القمة، في قمة الإيمان. من وصل إلى هذه المرحلة أن يخوض غمار الموت، أن يخوض غمار الموت ويفتدي بنفسه في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله، فهذا لا شيء بعده، هذا ذروة سنام الإسلام. عرفتم؟ الجهاد قضية عظيمة، لكن ينبغي أن نفرق بين الجهاد والإفساد، لأن الشيطان قد لبس على كثير من الشباب، لبس على كثير من الشباب فظنوا أن الإفساد في الأرض أنه من الجهاد، وركبوا رؤوسهم وخالفوا العلماء ولم ينوا على شيء، لم يسمعوا إلى كلام العلماء ولا إلى النصوص ولا حتى إلى العقل، ولا حتى إلى العقل والمنطق، ركبوا رؤوسهم هكذا ونفخ فيهم الشيطان، فأصبح الواحد فيهم يحب الشهادة ويحب الجنة، فماذا يفعل؟ نعم يعني عنده خطوة، عنده إخلاص، ولكن هذا لا يكفي. كما قال عبد الله بن مسعود: كم من يريد الخير لا يصيبه، أي قاعدة، كم من شخص يريد الخير ويريد الجنة ولكنه لا يأتيها من طريقها الصحيح. واسمعوا إلى الخوارج الأولين كيف كان عندهم من عبادة وزهد وقيام ليل وصيام وإخلاص وذكر لله، ومع ذلك كانوا من الضلال والعياذ بالله. اتهموا الصحابة وتكبروا عليهم وكفروهم، وكذلك هؤلاء الشباب اتهموا العلماء وتكبروا عليهم وكفروا، فكانوا كالخوارج الأولين. تعاملوا مع علماء الإسلام كما تعامل الخوارج الأولون مع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تكبروا على علي وعلى عمرو وعلى معاوية وعلى عبد الله بن عمر وعلى عبد الله بن عباس ولم يسمعوا لهم، ورأوا أنهم أفضل منهم، وأن الصحابة خاذلوا وتقاعسوا وتركوا نصر دين الله، فهم كفار بهذا. كذلك التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، كذلك الخوارج المعاصرون كذلك اتهم العلماء بماذا؟ لأنهم متخاذلون متقاعسون، وبأنهم تركوا نصرة الدين وتركوا الجهاد، فهم كفار بهذا. أرأيتم؟ نفسها نفخة الشيطان، نفسها النفخة الأولى التي نفخ الشيطان، النفخة الأولى التي نفخها الشيطان في نفس عبد الرحمن بن ملجم وفي نفس أولئك الخوارج الأولين، هي نفسها النفخة التي نفخها الشيطان في هؤلاء الشباب. انتفخوا وأصبحوا يقتلون ويسفكون الدماء ويفسدون ويفعلون الفظائع في بلاد الكفر وفي بلاد الإسلام على حد سواء، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ينبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله لا يهدي من يضل. هؤلاء زين لهم سوء أعمالهم ورأوا أن هذا، رأوا أن هذا يعني أنه شيء حق. نسأل الله السلامة والعافية. أضلهم الله كما أضل كثيرا من أشكالهم وأمثالهم، وهم من أغرب الناس، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن هؤلاء الخوارج، قال هؤلاء من أغرب أشكال بني آدم، من أغرب أشكال بني آدم. يقتلون علي بن أبي طالب ويظنون أنهم قد قتلوا أشر الناس، يفجرون التفجير الفظيع، فيقطعون الأجساد ويسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء ويعيثون في الأرض فسادا ويقتلون الأطفال والشيوخ والنساء ويظنون أنهم ينصرون دين الله. أليس هؤلاء من أغرب أشكال بني آدم؟ أي والله، نسأل الله السلامة والعافية. الجهاد، الجهاد الإسلامي الذي هو ذروة سلام الإسلام، هذا جهاد رسول الله عليه الصلاة، هذا جهاد الصحابة، جهاد العلماء الصالحين. أما جهاد هؤلاء العابثين هؤلاء المفسدين، هذا ليس لجهاد ولا يسمى جهادا. هذا إذا بغى العلم اسأله، اسأله أهل الذكر. هل في هناك عالم واحد يسمي ما يفعل هؤلاء جهادا؟ هم يسمونه جهادا، هم يسمونه جهادا، سميه ما شئت، عبث فوضى. كما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي أقوام من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. فالآن هذا الإرهاب والإفساد يسمى جهادا، فسبحان الله يسمونها بغير اسمها. اذهبوا يا أهل العلم اسألوهم هذا الذي يفعله هؤلاء الشباب ماذا يسمى. أجمع العلماء فيما أعلم على أنه هذا الذي يفعلونه من الإفساد في الأرض، ولا يجوز لا شرعا ولا عقلا. فماذا يريد هؤلاء الشباب؟ ألا يتقون الله؟ ألا يتقون الله؟ كان أهل العلم يقولون وهم يربون الشاب الصغير، اسمع كيف يربونه، يقولون له: إذا رأيت نفسك تخالف الجماعة، إذا رأيت نفسك تخالف الجماعة، يعني تخالف جماعة أهل السنة وتخالف العلماء، فلا تتهم الجماعة بل اتهم عقلك، اتهم إذا رأيت نفسك تخالف الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ مقبل وقبلهم الشيخ ناصر الدين الألباني، إذا رأيت نفسك تخالف هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء وأمثالهم من أهل الفضل والعلم، إذا رأيت نفسك تخالف هؤلاء المشايخ الكبار فإياك أن تتهمهم. لا، اتهم عقلك أنت، اتهم نفسك أنت، أنت اللي على الغلط، لأن هؤلاء هم علماء السنة وهؤلاء مشايخ الأثر، لا يجتمعون على ضلالة إن شاء الله. فاتهم عقلك. لو أن الشاب سلك هذا المسلك، هل يكون منحرفا؟ هل يكون ضالا؟ هل يكون مفسدا؟ لا، ولكنه لما اتهم العلماء، لما اتهم العلماء وأسقط العلماء ركب رأسه وامتطاه الشيطان وقاده حيث أراد. أصبح الشيطان راكب هكذا على رأسه، اتخذه مطية وقاده حيث أراد. نسأل الله السلامة والعافية. بهذا نختم الأصول الثلاثة، وإن شاء الله يوم السبت نبدأ بكتاب آخر يعلن عنه إن شاء الله تعالى في حينه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.